لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملك ائتوني به، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. تكلمنا في حكم مسألة تولي الولايات عند الكفار، وأنه لابد من التفصيل في نوع العمل الذي يتولاه، وذكرنا أن من الممنوع من ذلك هو المشاركة في الحروب، فضلا عن تولي قيادة الجيوش التي غايتها إعلاء الكفر والشرك بالله. وذكرنا جملة من الأدلة من الكتاب والسنة على أن موالاة الكفار بالخروج معهم في قتالهم ضد المسلمين كفر ناقل عن الملة ولا يضر الله. أما التجسس فقد ذكرنا وسط كلامنا أنه من الأفعال المحرمة ما لم يكن ذلك رضا بالكفر بعد الإسلام أو ردة عن الدين، فإن الرضا والحب، الرضا بالكفر وحب الكفر هو من الكفر بلا نزاع. فمعاني الموالاة التي بينت في الكتاب والسنة بينت بتفصيلها، أعني أن الحب والرضا والنصرة بالقتال هي من أنواع المكفرات. الحب للكفار على كفرهم أو من أجل كفرهم، أو أن يرى أن كفرهم لا يقتضي بغضا ولا عداوة وأن الكل سواء، هذا متضمن للرضا بملل الكفار. أما معاني الطاعة والمتابعة والتشبه فهذه كلها فيها ما يكون كفرا وفيها ما يكون معصية. ما يكون كفرا هو ما يكون من طاعة في الكفر ومتابعة على الكفر والشرك وتشبه بهم في كفرهم وشركهم أيضا فيما هو من أفعال وأقوال الكفر والشرك. وأما طاعتهم في المعصية ومتابعتهم على المعصية والتشبه بهم في خصائصهم وفيما هو معصية أيضا، التشبه بهم في الخصائص سواء كان يعني يفعله لأجل أنهم فعلوه أو يفعله مع كون هذا الفعل مأخوذا في الأصل عنهم، فهذا أيضا من المحرمات. وشرط ذلك أن يعتقد حرمة المعصية ولا يستحلها، لأن استحلال المعصية من الكفر. من الولايات المحرمة للكفار والظلمة تولي القضاء الذي فيه الحكم بغير ما أنزل الله، وهذا قيد مهم جدا. فمن تولى ولاية من ولاياتهم في الحكم والقضاء بين الناس على أن يقيم الدين، على أن يحكم بالشريعة ولو في أبواب معينة كالزواج والطلاق والمواريث مثلا، فإن ذلك لا يكون محرما، فضلا أن يكون كفرا، إنما نتكلم عن الحكم بغير ما أنزل الله، إنما يتكلم عن القضاء الذي فيه الحكم بغير ما أنزل الله. قال الشيخ أحمد شاكر محدث الديانة المصرية رحمه الله، أقول أفيلوز مع هذا في شرع الله أن يحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوروبا الوثنية الملحدة، بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة يغيرونه ويبدلونه كما يشاءون، لا يبالي واضعه أوافق شرعة الإسلام أم خالفها؟ إن المسلمين لم يبلوا بهذا قط فيما نعلم من تاريخهم إلا في ذلك العهد، عهد التتار، وكان من أسوأ عهود الظلم والظلام، ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له، بل غلب الإسلام التتار ثم مزجهم فأدخلهم في شرعته، وزال أثر ما صنعوا بثبات المسلمين على دينهم، وزال أثر ما صنعوا بثبات المسلمين على دينهم وشريعتهم، وأن هذا الحكم السيء الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إذاك، لم يندمج فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية المحكومة، ولم يتعلموه ولم يعلموه أبناءهم، فما أسرع ما زال أثره. أفرأيت هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير في القرن الثامن لذلك القانون الوضعي الذي صنعه عدو الإسلام جنكيز خان، وهذا سبق في مواطن عدة ذكر ما نقله ابن كثير رحمه الله، حيث قال في قول الله عز وجل فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، قال يمكن تعالى على ما يحكم أهله به أهل الجاهلية من الآراء والأهواء المخالفة لشرع الله، وكما يحكم به التتار من الياسق الذي وضعه جنكيز خان، وهو عبارة عن كتاب أحكام جمعها من اليهودية والنصرانية والشريعة الإسلامية، فصارت في بنيه، وكثير من الأحكام أخذها من شرعه وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بالكتاب والسنة، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى شريعة الإسلام، فلا يحكم بسواها في قليل أو كثير. قال ألستم ترونه يصف، على كلام ابن كثير في الياس، ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر في القرن الرابع عشر، احنا بقينا في القرن الخامس عشر ده، إلا في فرق واحد أشرنا إليه آنفا، أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام أتى عليها الزمان سريعا فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنعت، ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالا وأشد ظلما وظلاما منهم، لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة، والتي هي أشبه شيء بذلك الياسق الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر. هذه القوانين التي يصطنعها ناس ينتسبون إلى الإسلام ثم يتعلمها أبناء المسلمين يفخرون بذلك آباء وأبناء، ثم يجعلون مرد أمرهم إلى معتنقي هذا الياسق العصري، ويحقرون من يخالفهم في ذلك، ويسمون من يدعوهم إلى الاستمساك بدينهم وشريعتهم رجعيا وجامدا. دي الألفاظ بتاعت زمان، دلوقتي الألفاظ المتطرف وإرهابي ونحو ذلك، لمجرد المطالبة بالشريعة يبقى كله زي بعض، يبقى كله داعش، يبقى كله إرهابي، يبقى كله سبحان الله. ها؟ بتزعم ذلك، بس هو دي التهمة الجاهزة لكل من يطلب الشريعة عند هؤلاء الزنادقة. قال: ويسمون من يدعوهم إلى الاستمساك بدينهم وشريعتهم رجعيا وجامدا، إلى مثل ذلك من الألفاظ الخبيث البذيئة، بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي في الحكم من التشريع الإسلامي. يقصد كان في ذلك الزمن الأحوال الشخصية من الزواج والطلاق والمواريث، إن طبعا التعديل بدأ منذ عهود الاحتلال. يعني لو احنا نقول التغيير في نظام القضاء وفي الأحكام والقوانين منذ متى بدأ التغير؟ في عهد الخديوي إسماعيل بدأ ما يعرف بالمحاكم المختلطة، حين يكون طرف في القضية أجنبي، لأن سلطة الدول الأوروبية على مصر بعد الديون التي أثقلتها خصوصا في حفر قناة السويس كان ذلك سببا لقوة نفوذها، فجعلوا المحاكم المختلطة خارج المحاكم الشرعية بشرط أن يكون يعني أحد المتخاصمين أجنبيا. ثم لما وقع الاحتلال سنة 1882 بدأ تعميم النظام الأوروبي، ثم تأسس رسميا بدستور 23 الذي أعلن فيه استقلال مصر، ولكن لم ينص فيه على مرجعية الشريعة الإسلامية بأي درجة، إلا النص على أن دين الدولة الإسلام ولغتها اللغة العربية فقط. ولذا قال الخبراء الدستوريون والقانونيون أن الدستور وضع بذلك قواعد الترجيح، فجعل في المقدمة النصوص الدستورية، ثم بعدها نصوص القوانين، ثم بعدها العرف، فإذا لم يجد القاضي في هذه الثلاثة جاز له أن يلجأ إلى أحكام الشريعة الإسلامية. وهذا للأسف سجلوه بطريقة فجة خبيثة، نسأل الله العافية. بقيت قضايا الأحوال الشخصية مستقلة، يقول هو: بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي من الحكم في الحكم من التشريع الإسلامي، يريدون تحويله إلى ياسقهم الجديد، بالهوينة واللين تارة، وبالمكر والخديعة تارة، زي منع تعدد الزوجات، زي محاولة مساواة يعني الذكر بالأنثى في الميراث، زي قبول زواج المسلمة من الكافر. المحاولات دي قديمة جدا. يعني يقول: وبما ملكت أيديهم من السلطات، من السلطان تارة أو تارات، ويصرحون ولا يستحيون لأنهم يعملون على فصل الدولة عن الدين تصريحا، الإسلام لا دخل له بالدولة، لا بد من فصل الدولة عن الدين. أفيجوز إذن مع هذا لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد، أعني التشريع الجديد؟ أو يجوز أن يرسل أبناءه لتعلم هذا واعتناقه واعتقاده والعمل به عالما كان الأب أو جاهلا. العبارة دي خدها على بعضها كده، يرسل أبنائه لتعلم هذا الدين واعتناقه واعتقاده. طبعا كانوا بيروحوا يرسلوهم برا فرنسا، اللي هي المصدر الرئيسي للقوانين التي وضعت بعد الدستور 23. عايز أقول يعني البعض أخذ من هذا الكلام حرمة تعلم القوانين وحرمة دراسة الحقوق، كليات الحقوق يعني، وقال هذا. في الحقيقة اللي يحرم من ذلك إنه يتعلمه ويعتقده ويعتنقه ويرى أنه الصواب. أما من يتعلمه ليعرف مخالفته للشريعة ويتجنبها في العمل بعد ذلك أو في التقاضي أو نحو هذا، أو ليرد عليه أو ليعمل عمل مقارنة بينه وبين الشريعة ليظهر محاسن الشريعة، فليس هذا داخلا في هذا الباب. يعني عايزين نقول اللي هيخش كلية الحقوق أو اللي في كلية الحقوق لازم يعتقد بطلان ما يخالف الشريعة. طب هو بيدرس القوانين ليه؟ عشان يعرف ايه اللي يخالف وايه اللي ما يخالفش. يجب على كل مسلم ان يعتقد عدم جواز اعتناق واعتقاد والتعلم لذلك على سبيل الاعتقاد والاعتناق ما يخالف شرع الله عز وجل. يقول: أو يجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل هذا الياسق العصري وأن يعمل به ويعرض عن شريعته البينة؟ الشيخ أحمد شاكر أيامه كان بداية محاولات إلغاء المحاكم الشرعية وضمها ضمن النظام القانوني المعتاد. المحاكم الشرعية كانت بتحكم في قضايا الأحوال الشخصية، وهو الشيخ نفسه كان كذلك، عشان بس الموضوع ده اتوسع عند كثير من الاتجاهات والجماعات، ان هم جعلوا ان تولي القضاء فيما يوافق الشريعة تحت ظل هذه الدولة يكون كفرا. قالوا ولو وافق الشرع يبقى كفر برضه. ليه؟ لان هو ما وافقش الشرع عشان هو بيحكمه الشريعة، ده وافقه لاجل انه وافق اهواءهم. الحقيقة عشان نبقى عارفين، واحد زي الشيخ احمد شاكر وتولي المحاكم كان في المحاكم الشرعية، ونعرف ان هو كان تحت سلطان الدولة المصرية. الدولة المصرية اللي كان أول ملوكها فؤاد الذي كان وفق الدستور الذي استقلت به مصر عن انجلترا، دستور 23، وقلنا وضع الشريعة فيه. ولكن تطبيق العملي، تطبيق الشيخ أحمد شاكر على نفسه، إن هو أخذ الجانب الذي يوافق له الشريعة، وإن وجوده تبع الدولة لا يعني بذلك كفره ولا حتى معصيته، وإلا ما كانش عمل إن هو تولى هذه الولاية في ظل دولة قانونها هو القانون الواضع أو الدستور 23. لكن هو أخذ الجزء الموافق اللي هو المحاكم الشرعية. المحاكم الشرعية ألغيت في الستينات او اواخر الخمسينات لا اتذكر، فعاد عبد الناصر ضمت باسم، بدل كلمه اسمها حاكم الشرعيه ضمت الى الى بقيه الاجناء اسمها الاحوال الشخصيه. كان ده الاسم اللي هو احدثت بعد حادثه كان لها قصه كده. احد القضاه الشرعيين كان يعني وقع في زله او يعني ممكن منكرات، استغل هذا الامر والغيت وضمت الى القضاء، لكن فضلت في جملتها فيها الاحكام الشرعيه، يمكن عدا مسالتين او ثلاثه يعني. مسألة الوصية للوارث في حدود الثلث، الوصية للوارث والوصية الواجبة، بس الوصية الواجبة دي بتأويل رغم أنه مخالف لإجماع الأئمة الأربعة، وأن هم كانوا دائما يلتزمون بالمذاهب الأربعة، إلا أنهم تأولوا في ذلك، يعني جابوا استدلالات على وجوب الوصية وقالوا ده مذهب ابن حزم، والحقيقة المذهب ده مذهب مخترع اللي هو القانون يعني، لكن فضل في الجملة يعني ده مش مذهب ابن حزم، بيقول بوجوب الوصية ليس بأنه إذا لم يوصي يقتطع من ماله لأبناء أو أولاد ابنه أو بنته المتوفاة قدر نصيبه، ده مذهب مخترع تماما. قال عشان بنقول كده ان ايه، ان القضية الشيخ احمد شاكر من اكثر الناس توضيحا للقضية، قضية الحكم غير ما انزل الله، وزي ما قلنا كان بيقضي بالايه في المحاكم الشرعية، وكان يحسن الظن جدا بالنقراشي باشا الذي كان رئيس وزراء مصر، كتب مقالا يكفر فيه من قتلوه. عارفين ان احنا احداث سنة 48 كانت متتابعة، ها ايه ال كان اول حادثة اغتيال قام بها، كان في احداث مظاهرات او كده، وبعض الاحداث التي وقعت، جه قاضي اسمه الخزندار كان معروف بعداوته لجماعة الإخوان، وأعطى أحكاما قاسية جدا. الأستاذ حسن البنا كان في ضيق شديد جدا، وأظهر لأعضاء التنظيم الخاص ضيقه من هذا، وتكلم على الرجل بكلمات حادة. هم فهموها على أنه يأمر بقتله، ده اللي هم بيبرروا كده، الله أعلم بقى هو أمر بذلك ولا لا، لكن هم قالوا ان احنا فهمنا من الاستاذ انه يريد قتله، فقتلوا الخزندار القاضي ده، فاصدر النقراشي حل جماعة الاخوان المسلمين، قرار حل جماعة الاخوان المسلمين. الاستاذ حسن البنا طلع مقال في ذلك الوقت اسمه ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين اللي قتلوا الخزندار، مع انه عارف ان هم ايه اعضاء التنظيم الخاص، وقعد معاهم قعده وقال لهم انا لم اقصد ذلك، وتصافوا فيما بينهم يعني ان هم ابناؤه في النهايه. الكلام ده مسجل في كتبهم هم. النقراشي اصدر قرار حل جماعه الاخوان، قام احد اعضاء الجماعه باغتيال النقراشي، اظن هو اللي كتب فيه ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين، ده هو بتاع ايه بتاع قتل النقراشي. الشيخ احمد شاكر كتب يعني مقال في مدح النقراشي وتكفير الخوارج الذين قتلوه، لانهم يكفرون المسلمين، عشان نعرف برضو قضية التكفير عند الشيخ احمد شاكر نوعها ايه، عشان لا انا بتكلمش على دي، انا بتكلم على الكلام بتاعه في قضية الحكم غير ما انزل الله، وبتكلم هو في انه كفر بواح لا خفاء فيه، معانا كده؟ بس كان رئيس الوزراء اللي بيحكم الحكومة في ذلك الوقت اعتبر هو اللي قتلوه ايه كفار، عشان هم خوارج على طريقة جماعة اهل او من قال ذلك من اهل الحديث. ايوه انا قصدي ان الشيخ احمد شاكر يفرق تماما بين الايه النوع والايه والعين، يعني النقراشي اللي هو رئيس الوزراء وكان حل جماعة الإخوان، يعني الإخوان اعتبروها ذلك حرب ضد الإسلام كالطريقة المعتادة في ذلك، إن أي قرار يمس الجماعة يبقى إيه يعني، ولذلك قتلوا النقراشي، وده أمر اعترفوا به في كتبهم في التاريخ الطويل يعني. اللي أعقب ذلك انتقام بإيه؟ بقتل واغتيال الشيخ حسن البنا، ودخلت جماعة الإخوان في صراع مرير مع الدولة، وكان في ذلك الوقت هي بتعد العدة مع مجموعة الضباط الأحرار اللي هم في الحقيقة كانوا مبيعين لمرشد الإخوان من سنة 42، كانوا مبيعين على المصحف والمسدس. كان الحركة بتعد، ولذلك كانت هي الظهير الشعبي للانقلاب بتاع 52 اللي هو سمي في ذلك الوقت ايه؟ ثورة، ماشي كده؟ ونقول ثورة مش مشكلة، كانت ثورة انقلاب ما هيش القضية، بس هو لما كانوا مراضين عنهم قالوا ان هم ايه؟ انها ثورة، وكان الشعب كله فرحان بذلك، والظهير الشعبي اللي وقف جنبه فعلا الاخوان. وبعدين بدأت النزاعات على السلطة، لأنهم متصورين عبد الناصر مبايع، فإيه؟ فلازم يسمع الكلام تماما. شخصية عبد الناصر لم تكن كذلك، فبدأت الفلفصة، محاولات التوافق اصطدمت بعنف التسلط، انتهت ب سنة يعني بالقضية التي أحدثها 54 وإعدام جماعة من الإخوان بتهمة محاولة اغتيال عبد الناصر في حادثة المنشئ. أنا غرضي من هذا الكلام إن وصل الأمر عند الشيخ أحمد شاكر وهو بيقول إن هي هذه القوانين كفر بواح، إن هو يجعل من يحكم بها ليس إيه؟ كافرا لأنواع من التأويل أو العذر أو نحو ذلك، عشان نعرف أن ده مذهبنا في هذه المسألة مش مخترع، ده مذهبنا ومذهب هؤلاء الأئمة والعلماء اللي كل حد يتكلم في قضية الحكم غير ما أنزل الله بينقل كلام الشيخ إيه؟ أحمد شاكر. احنا لنا تعليق على مقالته في الإيمان قيد الفتك، اللي هو ده حديث أصلا صدر به ذلك، وخد منه أن الذين يغتالون ليسوا مؤمنين، وجاب أحاديث الخوارج وحملها على ما يحمله عليه أهل الحديث يمرقون من الدين يبقى كفار. وجمهور أهل السنة زي ما قلنا إن هم بيقولوا إن يمرقون من الدين لا يلزم تعميم الحكم عليهم بالكفر، بل من كان منافقا في الباطن فهو كافر، ومن لم يكن كذلك فإنه لا يكفر كائنا ما كان خطأه. والدليل على ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أظهر الخوارج مذهبهم وكفروه وعرضوا أثناء سماعهم لخطبته، كان الرجل يقوم في أثناء الخطبة كده يقول له لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فقال كلمة حق أريد بها باطل. المهم ان الامر ده وناظرهم عليه رضي الله عنه، ورجع نصفهم وبقي النصف الاخر وقال لكم علينا ثلاث: لا نقاتلكم ما لم تقاتلونا او ما لم تسفيكوا دما حراما، ولا نمنعكم المساجد، وتشتركون معنا في الفيء ما قاتلتم معنا. لا نمنعكم الفيء، لو انتوا هتقتلوا معانا اعداء الكفار، ده سلوكه فيهم، هم اظهروا الاعتقاد الباطل بتكفيره وتكفير من معه. ولما قتلوا عبد الله بن خباب عند ذلك قاتلهم عليه، وسيرته فيهم من يطلع عليها يجزم انه لا يكفرهم. ومن هنا كان قول جمهور اهل السنة عدم تكفير الخوارج بالعموم كما شرحناه سابقا. غرضي أنا إن الشيخ أحمد شاكر لو حنحاكم الجماعات التكفيرية التي تحتج بكلامه لمجموع كلامه يقتضي أنه يكفرهم، لأنه قال إن هم كفار على ما قتل واحد إيه؟ رئيس وزراء مصر وقاضي أبليل والخزندار يحكمون بهذه القوانين الوضعية في أسوأ أحوال الدستور المصري. ها؟ هو ده خطأ، ده خطأ من الشيخ أحمد شاكر، أعني التكفير لمن قتل، دي جريمة وكبيرة من الكبائر، وبدعة لكن لا تخرج من الملة. لكن أنا بتكلم على إن هم بياخدوا من الكلام بتاع الشيخ أحمد شاكر ما يوافق أهواءهم ولا يلتفتون إلى الضوابط الأخرى التي ذكرها. يقول ما أظن، يعني دلوقتي إذا الشيخ أحمد شاكر يمنع تعلم أو دخول كلية الحقوق، يمنعها إذا كانت على سبيل الاعتناق والاعتقاد للقوانين المخالفة للشريعة، ليس على سبيل التمييز ولا على سبيل المقارنة التي ترجح محاسن الشريعة، تبين محاسن الشريعة. قال ما أظن رجلا مسلما يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلا ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كتابا محكما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبأن طاعته وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب، قطعية الوجوب في كل حال، ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول بأن ولاية القضاء في هذا الحال باطلة بطلانا أصليا لا يلحق التصحيح ولا الإجازة. إن الكلام ده مهم قوي، زي ما قلنا المقصود به فيما يخالف الشرع. إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداراة، ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كائنا من كان في العمل بها أو الخضوع لها، الخضوع اختيارا، وإلا فلا. جماعات التكفير بتكفر الشعوب ليه؟ عشان هي خاضعة لهذه القوانين. على فكرة هذا الكلام كلام في منتهى الخطورة. الخاضع المقصود الذي يرى الخضوع لذلك، يرى صحة هذه القوانين. على فكرة اللي يتأمل القوانين يعرف يقينا أنها فيها استحلال إيجاب، لما يقولوا لا يجوز، يقول كل من عاشر أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، يعاقب. يبقى أول ما سموه زنا سماه معاشرة، وهاتك عرض طالما أنها بغير رضاها. ولذلك في كل الحتت دي بيدوروا على إثبات إن هو البريء إزاي، إنه كان بالتراضي، المعاشرة بالجنسية بالتراضي. هذا الكلام كفر بواح لا خفاء فيه. قالوا لا يجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها، لا يجوز. هو في استحلال أوضح من كده؟ يعني هو ده نص صريح جدا بيقولوا لا يجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها. الزنا في القانون المصري إلى الآن مع إن المطالبات عديدة بالتغيير هو زنا المرأة المتزوجة بغير إذن زوجها. شوف الفضيحة السوداء. يعني لو كان بإذنه قال ويسقط، بيقولوا كده وينص وتسقط محاكمتها، أو يعني كده برضاه بمعاشرته لها كما كانت. يعني هو الوحيد اللي من حقه يرفع الدعوة، دعوة الزنا، وإن الكلام ده لما هو يرضى بالوضع ده يسقط الإيه؟ يسقط الحكم. ولو قتلوا أثناء الزنا يبقى بدفاع عن النفس. لو الزاني دافع عن نفسه لأن الزوج جاء يدافع عن عرضه فقتله يبقى دفاع عن النفس. يقول إن الأمر في هذه القوانين وضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مدراء، ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كائنا من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه. ألا فليصدع العلماء

إن جميع ما افترض الله على افترض الله سبحانه على خلقه إيمان، وإن كل كبيرة فهي كفر نعمة لا كفر شرك، وإن مرتكب الكبائر في النار خالدون مخلدون فيها. يعني بيقول كفر نعمة مخلدين في النار، ماشي؟ يعني احنا بنقول ان ان ان كل المعاصي التي سميت كفرا ده كفر ايه؟ نعمة، كفر دون كفر، عدم شكر نعمة الله بهذه الشريعة، لكن لا يخلد في النار. لا، هم الإباضية بيقولوا كفر نعمة يخلد صاحبه في النار. ومن البين أن الذين سألوا أبا مجلس من الإباضية إنما كانوا يريدون أن يلزموه الحجة في تكفير الأمراء لأنهم في معسكر السلطان، ولأنهم ربما عصوا أو ارتكبوا بعض ما نهاهم الله عن ارتكابه، ولذلك قال لهم في الخبر الأول: فإنهم تركوا شيئا منه من الحكم أنزل الله عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا. وقال لهم في الخبر الثاني: إنهم يعملون بما يعملون ويعلمون أنه ذنب. وإذا لم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام، ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام، وبالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله عز وجل، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه. كل الكلام ده بعد استيفاء الشروط وإيه؟ انتفاء الموانع. الشيخ أحمد شاكر هو اللي جايب كلام أخوه، وهو اللي بيقرره، وهو اللي كان قاضي شرعي، وهو اللي دافع عن النقراشي رئيس الوزراء، وهو اللي قال إن اللي قتلوه خوارج هو بيكفرهم. قال: والذي نحن فيه اليوم هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء، وإيثار أحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتعطيل لكل ما في شريعة الله، بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة، وادعاء المحتجين لذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا. المعركة دي بقى لها بتاع 100 سنة وزيادة. يعني الكلام اللي الشبهات بتاع اللي بيتقال دلوقتي هو اللي بيتقال ايه زمان. يقولوا ان انما يقولون ان احكام الشريعه انما نزلت لزمان غير زماننا ولعلل واسباب انقضت فسقطت الاحكام كلها بانقضائه، فاين هذا مما بيناه من حديث ابي مجلز والنفر من الاباضيه من بني عمرو بن سدوس؟ ولو كان الامر على ما ظنوا من خبر ابي مجلز أنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم من أحكام الشريعة، فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكم حكما وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها. هذه واحدة. وأخرى أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير حكم الله فيها فإنه إما أن يكون حكم بها وهو جاهل، فهذا أمره أمر الجاهل للشريعة، ده اللي هو بيتكلم على العذر بالإيه؟ بالجهل. وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصية فهذا ذنب تناله التوبة وتلحقه المغفرة، اللي هو النوع الكفر دون كفر. وإما أن يكون حكم به متأولا حكما خالف به سائر العلماء، زي قلت لكم الوصية الوجبة دي، زي الشيخ أحمد شاكر كان بيقول بيحكم أيضا بأن القضاء الطلاق بدون شهود لا يقع. يعني لو قلنا كلام ابن تيمية هو كان بياخد بيه برضه، ان الطلاق في الحيض لا يقع وينتصر له انتصارا قويا، لكن هو زود حاجة مش جاية الا عند الشيعة اللي هي ايه؟ الطلاق الايه؟ بدون شهود. ده هو متأول، في الحقيقة ان هذا باطل قطعا مقطوع ببطلانه. اللي بدون شهود اشد من الطلاق البدعي اللي هو بتاع النظاميه، ومع ذلك يقول فهذا حكم كل متأول يستمد تأويله من الإقرار بنص الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أن يكون قد كان في زمن أبي مجلس أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء في أمر جاحدا لحكم من أحكام الشريعة أو مؤثرا لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام فذلك لم يكن قط، فلا يمكن صرف كلام أبي مجلز والإباضيين إليه. فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابهما وصرفهما لغير معناهما وصرفهما لغير معناهما رغبة في نصرة سلطان أو احتيالا على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرضه على عباده فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله أن يستتاب. فإن أصر أو كابر أو جحد حكم الله ورضي بتبديل الأحكام فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين. كتبه محمود محمد شاكر. نقول فكل هذه الولايات لولاية القضاء في حكم غير ما أنزل الله. يعني لو واحد على سبيل المثال خد دكتوراه في القانون من فرنسا وقالوا له نديك إقامة وجنسية وحيخلوه قاضي يحكم بالقانون عندهم أو الأمريكي أو الإنجليزي، هنقول ده هيبقى قاضي حاجة كبيرة مصلحة. عشان كده جبنا الكلام ان الكلام ده ايه؟ كفر. عشان نقول مع ان الكلام ده ممكن يكون فيه تأويل وجهل وموانع التكفير، في فرق بين ان واحد عمل الكلام ده وهو مش عارف او متأول وبين واحد جاحد للشريعة، هنقول الفرق بقى في هذا وذاك. لكن الفعل اللي نفسه كفر، يبقى ما ينفعش حد يقول لواحد يا عم اقبل وتولى القضاء عشان تنفع المسلمين. احنا بنقول بالمصالح والمفاسد وبندور على المصلحه، بس ما ينفعش تجعل الكفر اللي هو اعظم مفسده مفسده محتمله لتحصيل مصالح دون ذلك. زي ما قلنا ان واحد يروح موضوع الكلام بالكفر اصبح مستسهل. الناس ممكن يجي يقول لك ان دول زي ما قلنا امبارح بيقولوا ان الشذوذ الجنسي امر حريه شخصيه وقول الحق من ربكم فمن شاء فمن شاء اعملوا ما شئتم. طبعا هو ده متأول، بس يتكلموا بينك وبينه انت بتقول فعلا الشذوذ الجنسي حلال وحريه شخصيه، ولو هم شافوه كده يقول لك يا عم انا بقول الكلام ده سياسه، هو لك عشان الاتحاد الاوروبي هيبهدلنا والحكومه البريطانيه هتعملنا ارهابيين، فانا بقول لهم الكلام ده كده وخلاص. ادي القضيه بقى، النطق بالكفر لتحقيق مصالح، فعل الكفر لتحقيق مصالح. زي السفير الهندي او السفير اللي كان في الهند ده، واللي واحد كان في زياره في الهند فلقاهم ايه بيسجدوا البقره، فمش عارف السفير الانجليزي راح جاي انحنى معهم للايه؟ للبقره. عندكم مثل في الفلاحين بيقول ايه؟ اذا رحت بلد بيعبدوا عجل وطي وحشله، مش كده؟ عارفين المثل ده ولا لا؟ ها؟ المثل ده كفر رواح. والعياذ بالله. لان واحد بيعمل ايه؟ ليقر عبادة غير الله من غير إكراه، لا بيساعد عليها كمان وطي وحشله. علشان ترضي الناس اللي بيعبدوا العجل دول والعياذ بالله. ما بنقول الموضوع ده مسألة الاشتراك في البرلمانات. الأمر ده مبني على نوع النظام اللي موجود عندهم بيسمح لك انك تتبرأ من ما يخالف الشريعة. لو هو هيقول فيما لا يخالف الشريعة إذا كان في قسم يسمحوا له بذلك، الحرية واسعة عندهم، يبقى ممكن. أما إن هو يعني يقبل ذلك، لأن هم عندهم تردد يعني تشدد جامد جدا في إنه لازم يمتحنوه على سبيل، خصوصا ألمانيا مثلا، لازم يمتحنوه في رجم الزاني وجلد الزاني وقطع يد السارق، ولو قال إنها يعني أمور جائزة جائزة فضلا الوجبة، لو ما قالش إن دي وحشية مش هيدوله جنسية أصلا، فضلا يخلوه عضو يعني يطردوه شر طرده. فالكلام ده بناء على الحال اللي موجود، الوضع فيه امتحان بإنك هتقول كفر أو ترضى بيه تصرح بالرضا بيه، ولا هيسمح لك بخلاف ذلك. لو هيسمح لك بانك تقول الحق وهم عندهم حرية واسعة قوي، هتقول لهم ديني يمنعني من ذلك، يبقى يا عم خلاص كل واحد ودينه ايه، ما دام انت جايب الانتخاب خلاص يبقى خلاص ماشي. كل هذه الولايات، نقول مثل تاني مشهور يعني، ان هم عندهم واحد عشان يبقى رئيس جمهورية لازم يبقى على ملتهم، فعشان يترشح في الانتخابات ويكسب يجي عند القسم يقولوا له لازم تبقى كاثوليكي. كارلوس منعم رئيس الارجنتين من 30 سنه تقريبا، كارلوس منعم ده كان لبناني مسلم وقاله وضع سياسي ورئيس حزب ودخل الانتخابات وكسب، فلما جت عند موضوع انه هتولى رئيس الارجنتين لازم يبقى كاثوليكي، فتنصر على المذهب الكاثوليكي ليتولى رئاسة الأرجنتين، وقالوا أول رئيس مسلم. هو مش مسلم، هو بقى إيه؟ نصراني مرتد. فهذا الكلام لازم نكون مفرقين بينه. الأمور متفاوتة في أوضاع بلادنا نفسها، وفي أوضاع إيه؟ وفي أوضاع بلاد غيرنا. كل هذه الولايات مهما كان فيها من مصالح فلن تقاوم المفسدة الأعظم التي هي الكفر والعياذ بالله، فإن الترجيح بين المصالح والمفاسد لابد أن يكون بميزان الشريعة، وقد دلت الأدلة على أن هذه الأعمال من الكفر وهو أعظم المفاسد، ولم يوح الشرع إلا عند الإكراه، وليس هناك إكراه في تولي الولايات التي تتضمن إقامة الكفر للكفار، ولا يصح كذلك الإكراه على قتال المسلمين. النقطتين اللي احنا جبناهم خصوصا، قال القرطبي اجمع العلماء على ان من اكره على قتل غيره انه لا يلوذ له الاقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد او غيره، ويصبر على البلاء الذي نزل به، ولا يحل له ان يفدي نفسه بغيره، ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. نقول ومن الوظائف المحرمة تولي أخذ الربا وعطائه وحسابه وكتابته وإقامة النظام الاقتصادي عليه، ومنه ومنها يعني تولي إقامة أماكن الفساد والفجور وأدواته ووسائله، والدعوة إليه والإعلام به من كتابات وفنون وغيرها. ومنها تولي الفكرة، الكتابة دي مكتوبة الجزء ده سنة 2002، والأجزاء اللي فاتت كانت مكتوبة سنة يعني في الثمانينات، بدايتها كانت سنة 84، كانت سنة 79 80 سنة 80 أول معسكر للدعوة السلفية في مدينة مطروح، وبعدين الإضافات اللي حصلت دي في الثمانينات كتاب فضل غني حميد. دي مكتوبة عشان بقول ان الكلام ده احنا ما غيرناهوش، ده هو زي ما هو. منها تولي إقامة، اسمع دي مهم، إقامة العصبية الجاهلية والحزبية القائمة على خلاف الدين. يبقى أنهي حزبية اللي كنا بنمنعها زمان؟ كنتوا بتمنعوا الأحزاب، بنمنع الأحزاب التي على إيه؟ على خلاف الدين. أما إذا كان الدستور يلزم جميع الأحزاب بل المواطنين باعتماد مرجعية الشريعة الإسلامية، يبقى اللي مخالف لكده هو اللي في حزبه ايه؟ باطل. لما نقول احنا هنعمل حزب على التعاون على ذلك، حزب يعني ايه حزب؟ يعني جماعة مجتمعون على امر ما، فان كان من البر والتقوى فهم من المتعاونين على البر والتقوى، وان كان من الاثم والعدوان وتفريق الدين ومفارقة الدين فهو كذلك. يبقى هو ده الأحزاب الجاهلية والباطلة والمحرمة، وتبقى من أحزاب الشيطان. لما إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، قال عز وجل ولا تكونوا من وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. كل حزب بما لديهم فريقون. اللي هيفرقوا الدين وهيقولوا ناخد حتة ونترك حتة، ناخد ما يوافق أهواء الناس ونترك ما يخالف أهواء الناس، يبقى ده فرق الدين وأنكر جزءا، آمن ببعض وكفر ببعض. هم دول ربنا بينهانا أن نكون مثلهم. مش تيجي تقول لي كلمة حزب تلاقيها كده تقوم تقول لي الحزبية دائما مذمومة. طب ما ربنا قال أولئك حزب الله. إذن الحزبية أنهي حزبية المذمومة؟ اللي تفرق ليه الدين. يعني إيه تفرق الدين؟ تقول هناخد دي مش هناخد دي، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. عشان كده ربنا سماهم إيه؟ ربنا سماهم مشركين. وكما قال عز وجل وتقطعوا أمرهم بينهم زورا، قطعا، زورا يعني قطعا، كل حزب بما لديهم فرحون، ياخدوا حتة ويفرحوا بها. هي دي الحزبية المذمومة، التعاون على الإثم والعدوان، وليس أن كل تجمع يكون إيه؟ يكون حزبية مذمومة. لا، ده في حزبية ممدوحة. كل ما كان من تعاون على البر والتقوى فهو حزبية ممدوحة، لأن ده يحتاج إلى تقوية وتعاون، فلا بد أن يكون كذلك. إحنا كنا بننكر إيه؟ تولي إقامة العصبية الجاهلية والحزبية القائمة على خلاف الدين وسياسة أمور الناس بخلاف الشرع، ومنها لباية الأموال. لا بد، الشروط دي مهمة جدا. ومنها جباية الأموال ظلما وجمعها عدوانا بما لم يأذن فيه الشرع، إلا إذا كان صاحب هذا الأمر ناويا التخفيف عن المسلمين في أمر لا بد واقع بهم وكان قادرا على ذلك. كده قلنا شرطين، ناوي التخفيف وقادر على التخفيف، فيكون فيها تكون في المسألة اجتهاد في الجواز والمنع، والذي ينبغي الترجيح به مدى القدرة على التخفيف عن المسلمين ومدى الضرر الواقع على الشخص في مخالطته للظلمة ومباشرة الظلم. هو هيباشر ظلم، هيجمع مال بالباطل، لكن هو تبع القافلة ولا تبع قطاع الطرق؟ هي دي القضية، قافلة معدية على قطاع طرق، لازم هياخدوا منهم. لو منفع مش هياخدهم، هيقتلوهم عشان ياخدوا البضاعة والبتاع ويقتلوا النفوس. واحد من القافلة دي ما معهاش سلاح تدفع بيه عن نفسها، او سلاحها مش جاي بيدفع عن قطاع الطرق، فواحد من القافلة قال لهم اروح اتفاوض معهم عشان نلم مبلغ نقلله قد ما نقدر ونعدي. قالوا له يا عم روح الله يكرمك. الراجل ده تبع القافلة، راح وتفاوض مع قطاع الطرق. قالوا له بس بقول لك ايه، كل واحد معاه بضاعه اتاخد منه، انا هنخليك انت اللي تلم الحاجات دي بامانتك وديانتك بقى. ما هو عادي جدا. كان التتار يتبركون بالرجل ويسلبون ثيابه ويزمون حريمه. راجل بركه. وبعدين ساعه الفلوس خدوا فلوسه، جم الحريم اغتصبوهم والعياذ بالله، وهم معتقدين رجل ايه؟ مبارك. ماشي كده؟ قالوا انت ديانتك دي هنخليك انت اللي تلم الفلوس. قال لهم ماشي اتفقنا، عشان هياخد بدل ما ياخدوا القافله كلها والبضاعه كلها ياخدوا ايه؟ 10% 20%. راح للناس قال لهم اتفقت على 10%. قالوا يا عم ادي ال 10%. جه عند واحد قالوا لا ده انت راجل ضلالي، انت راجل جاي تقول لي هات فلوسي بالباطل. اقول له انا عارف انها باطل بس ده اللي ممكن، انا ده اللي اقدر اعمله، ما قدمتش اكتر من كده، مانيش دافع. ده لو هم لو ما عرفوا ان انت ما دفعتش هيقتلونا كلنا، هيضرونا كلنا واخدوا البتاعه كلها، مانيش دافع. انت راجل من اعوان الظلمه، انت من الظلمه، لان انت اللي بتاخد الفلوس غصب عني وانا مش راضي. الراجل ده يتعامل فيه ايه؟ لو يقدروا ياخدوا منه البتاع غصب عنه ياخدوها، لان ده العدل في الظلم. المساله دي ابن تيميه ذكرها في المظالم المشتركه، ده مظلمه مشتركه لازم الناس كلها تتوزع. راحوا جايين ناس ثانيين قالوا يا عم الله يكرمك خد ال 10% بتاعته بس خلينا اعدي. دفعوا فلوس عنه، الراجل يقول لك عدوا وخلاص، الناس رضيوا بال 10%. بعد ما مشوا في الطريق الامن قال لو شفتوا ما حصلش حاجه ازاي؟ وعدينا اهو الحمد لله، وانتوا اللي عمالين تقولوا لنا ما اعرفش ايه. اهو ده بقى اللي بيتقال الكلام ده في حاجات كتير عارفينها. الناس عدت ازاي؟ كل الملتحين دول عدوا ازاي؟ انتوا قاعدين ازاي؟ ها؟ عدوا ازاي دول؟ اديني بقول اهو عشان تبقوا فاهمين الموضوع، ان ده تابع القافلة، تابع رعاية القافلة بتاعتنا دي، المجتمع بتاعنا. اذا كنا هنحتمل المفاسد مش بس جماعتنا احنا فقط او طائفتنا بقى الملتحين مثلا، لا ده كل المسلمين نراعي مصالحهم ولو هنباشر ظلم، فضلا ان احنا لا باشرنا ظلم في فلوس، فضلا عن اعراض، فضلا عن دماء. احنا ما سكتناش حتى، بس ان احنا ما شاركناش، ان احنا ايه؟ ان احنا نقف في وجه القطر اللي ماشي. احنا قلنا لا احنا مش هنقف في وش القطر وهناخد جنب. ماشي كده؟ وبعد كده ركبنا في القطر عشان نصلح مصالح الناس اللي كلهم راكبين في القطر. فهمتم ولا لسه؟ ماشي. ها؟ ماشي. يا رب يهدي السواق. فكم سري ومساعد السواق. أنا بتكلم بقى واحد هيتولى وظيفة في بلاد مسلمين أو في بلاد كفار، هيلم فلوس بغير حق. إذا ما كانش عنده نية وقدرة على التخفيف يبقى ما يشتغلش. يبقى ينطبق عليه الحديث لا يكون لهم إيه؟ شرطيا ولا عريفا ولا خازنا ولا إيجابيا. وبرضه كذلك الشرطي والعريف هنقول لهم كده، لو هو فعلا هيخفف الفساد والظلم عن المسلمين يبقى يتولى ذلك. اذا مش هيقدر ولا يعمل حاجه، واللي هو هيخش وسطهم يروح جاي مقلوب ظالم زيهم ويفتري في الناس بعد كده. عشان كده قلنا الذي ينبغي الترجيح به مدى القدره على التخفيف ومدى الضرر الواقع على الشخص من مخالطته للظلمه ومباشره الظلم. فضلا ان انا ممكن مش محتاج اباشر الظلم، ده انا هقول في كل مره غلط، هقول الظلم غلط وحرام. أما إذا لم يكن ناويا للتخفيف أو كان عاجزا عن التخفيف عنهم عن المسلمين، لم يسع الخلاف في المنع من تولي هذه الولايات والوظائف. أما الوظائف والولايات امسك، امسك اللي جاي ده مهم، لأن كان زمان جماعات التكفير وأظن لسه موجودين، اللي طلع بطاقة يبقى كافر، اللي يدفع فاتورة الكهرباء يبقى كافر، اللي يقطع تذكرة الترماي زمان كان بقرش سال ولما غلي بقى بنص فرنك، تعرفوش انه فرنك ده نص فرنك مش كده، كان في قرشين على بعض كده اثنين قرش سال. فالمهم اللي كان يقطع التذكرة يبقى كافر والعياذ بالله. شوية ناس جهلة، انا شفت بعينيا اخت منقبة جابوني مرة قالوا تعالى استلم، استلمها جايبينها من صحراء قنا هي وجماعة ألمان كلهم تكفير، قطعوا جوازاتهم الألمان وقطعت هي بطاقتها وفي الآخر اتقبض عليهم في صحراء قنا، ودوا الألمان لألمانيا وجابوا دي، قالوا له خدها استلمها دي من عندك جنب بيت جنب بيتكم. والبنت طبعا بلاطة مش عارفة حاجة خالص ولا تعرف، لكن قالوا لها وجود البطاقة كفر بواح. قعدت اتكلم معاها طبعا علشان اعرفها ان الموضوع ده ليس كفرا بواحا، ولا ان بلدنا يعني دار كفر كما يقولون، ولا ان الناس دي كفار، الموضوع ليس كذلك. المهم اقتنعت الحمد لله وروحوها بعد كده، معرفش بقى هي عملت ايه بعد كده، لكن ها ها طلعت معاها، طلعت بطاقة. الوظائف، أما الوظائف والولايات التي لا تتضمن إقامة كفر أو ظلم أو معصية كالأنظمة الإدارية التي يراد بها ضبط الأعمال وإقامة مصالح الناس المباحة والمشروعة لحفظ أموالهم وإقامة طرقهم ومصانعهم ومستشفياتهم وزراعتهم وصناعتهم وتجارتهم وتوزيع ما يحتاجون من غذاء وكساء ودواء ونحو ذلك، فتوليه للكفار من الإجارة المباحة، وتوليه للمسلمين إن كان القائم عليهم ظالما أو منافقا، توليه المسلمين مع النية الصالحة في رعاية مصالح المسلمين على أفضل ما يمكن، هو طاعة لله وقربة له. يعني توظف في الحكومة، توظف في الحكومة بنية صالحة، واعمل تاخد ثواب، انفع الناس تاخد ثواب. ده سيدنا يوسف تولاه لمين؟ لكفار، وكان سبيل للدعوة إلى الله. دي بنقول في الكفار إجارة مباحة، وفي المسلمين مع النية حتى وإن كان القائم ظالم أو منافق قرب لله عز وجل. قال تعالى عن شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. وقال تعالى: والله يحب، والله لا يحب المفسدين. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: اعلم انه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السماوات والارض، وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك. وايضاح ذلك ان النظام قسمان: اداري وشرعي. اما الاداري الذي يراد به ضبط الامور واتقانها على وجه غير مخالف للشرع، فهذا لا مانع منه كتنظيم شؤون الموظفين وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع ولا يخرج من قواعد الشرع مع مراعاة المصالح العامة. الفهرس ده الهامش موضوع في غير مكان. أما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض، كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث. المقصود ده في الأبناء والبنات والإخوة والأخوات، وإلا فالأخوات لأم والإخوة لأم بيعملوا إيه؟ بيشتركوا في الثلث بالتساوي، فلكل واحد منهما الثلث السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاؤه في الثلث. المقصود بكلام ده هنا. وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم، وأن الطلاق ظلم للمرأة، عشان كده بيمنعوه ويخلي القاضي هو اللي يطلق، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان.